What's your life like? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع أبو بكر الصديق في روبي بشمال فرنسا، افتتاحية هذه الدورة عن عنوان ثقافة المسلم في بلاد الغرب، ثقافة المسلم في بلاد الغرب. حياك الله. الصوت يطلع في هذا. تد. ثقافة. Donc nous, Allah qui nous a permis de se rencontrer dans cette mosquée et qui a permis donc cette rencontre dans cette mosquée qui se trouve dans le nord de la France, dans la ville de Roubaix. Le sujet de cette rencontre et surtout donc la première séance avec laquelle on va commencer ce colloque, c'est la culture ou bien le bagage culturel du musulman dans le pays non musulman. Et Jana, Abou Bakr. الصديق كتب زين ان شاء الله. انا ما سمعت ابو بكر. قلت هذا المسجد النبوي. انا مشروط ان شاء الله المسجد بهذا الترتيب. وهذه منا واشكر الله على فضله. السلام عليكم يا نبي الله كيف هو هني؟ مكان يجمعكم؟ عم يوسف بوغيمي. وهو يدخل في كلمتي. Cela fait partie donc de la parole ou bien des propos que je vais dire. الهوية. L'identité. وليس الهوية. لا. الهوية من هو. Donc il s'agit bien de الهوية qui est avec une fatha qui veut dire l'identité. الهوية avec une dhamma et on va le faire avec une fatha parce que la première vient de هو. هو ضمير منفصل. qui est un pronom détaché. هو هذا الضمير المنفصل شخص ما. Donc ce pronom qui revient vers une personne. فالهوية لهو من هو. Donc l'identité renvoie vers ce pronom هو. Donc qui est. هو الذي سنتكلم عنه هو. C'est de lui qu'il s'agit donc. Mais c'est de lui qu'on va parler. الهوية. Identité. هذا الدين الإسلامي. Cette religion humaine. دين متميز. C'est une religion qui se différencie. الله عز وجل هو الذي ميز أمة الإسلام. الله من خيره qui a différencié cette communauté. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie aujourd'hui. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous ordonnez le convenable et vous blâmez qui est blâmable et vous croyez en moi. هذه هي مميزات هذه الخيرية وهذه الميزة لهذه الأمة. Voilà, donc cette différence réside dans ces trois choses qui sont citées dans ce verset. تأمر بالخير. On recommande bien. وعلى التوحيد. Et au premier degré, l'unicité. وتنهى عن الشر. Et on condamne ce qui est blâmable. وعلى الشرك وأشره. Et au premier degré, l'association. إذن المعروف أعلاه التوحيد ثم يليه الأعمال الصالحة. Le bien donc vient par cette unicité, après sont suivis les bonnes actions. والمنكر أشره الشرك ويليه الأمور الأخرى. Le blâmable vient à sa tête l'association et à la suite les autres choses. كنتم خير أمة. Vous êtes la meilleure des communautés. هذه الخيرية لدعوتها للتوحيد تحذرهم الشرك. Donc cette meilleure communauté, son caractère de réside dans le fait qu'elle appelle à l'unicité et qu'elle condamne l'association. فلم تكتفي بهذا لأنفسها. Et elle ne s'est pas gardée pas que pour elle-même. بل نشرت في الناس. Au contraire, elle a répondu. تأمرون. Vous ordonnez. إذن آمر ومأمور. Il y a celui qui reçoit l'ordre et celui qui le donne. وجهة مأمورة. Il y a une partie qui est ordonnée. ناهي ومنهي. Il y a celui qui est une chose qui est interdite et une chose et une personne à qui cela est interdit. وجهة منهية أمور منهي عنها. Il y a des choses qui sont interdites. هذه هويتنا. Voilà notre identité. من نحن؟ Qui sommes-nous? نحن مسلمون. Nous sommes les musulmans. في أي مكان نكون؟ Où qu'on soit. نحن مسلمون. Nous sommes les musulmans. حتى وإن اختلفت ألسنتنا. Même si donc nos langages sont différents. أنا من السعودية. Moi je suis يعني عربي. Ma langue maternelle est arabe. أنت مسلم فرنسي. Vous êtes des musulmans français. لسانك فرنسي. أنا وأنت. Nous sommes tous les deux. تجمعنا. Nous sommes réunis. عقيدة. Et un dogme et une croyance. هي الإسلام. Qui est l'islam. مهما اختلفت أوطاننا. Aussi bien que ce soit différent nos pays. أوطاننا نعيش فيها. Nos pays c'est les lieux où on réside. سكننا فيها. On y habite. لكن الإسلام يعيش فينا. Mais l'islam lui vit en nous. في حركاتنا في كلماتنا في حركة في مساكننا في ملابسنا في أكلنا في شرابنا في طرق كسبنا في شرانا تعاملنا مع الآخرين زواجنا مشاكلنا طلاقنا رجالنا نساءنا صغارنا كبارنا جيراننا أحوالنا نحن مسلمون مهما كنت في أي مكان أنت مسلم يعرفونك هذا مسلم هل معك لوحة مكتوب عليها أنا مسلم؟ Donc il y a tu portes une pancarte sur laquelle il y a écrit musulman. أجيب لا. كيف عرف أنك مسلم؟ Comment ils ont donc deviné que tu es musulman? هويتك. Identité. ثقافة. Ta culture. من أنا؟ Qui suis-je? أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أشهد أن محمد رسول الله. Donc j'atteste que nous n'ayons pas de cette parole que Mohammed a salué son envoyé. إذن أنا تحت سقف مبادئ وعقيدة وقيم ما تصور على مزاجي ما أقول على مزاجي ما أكل على مزاجي ما أشرب على مزاجي ما أعاشر على مزاجي. أنا مأمور من؟ من أنا؟ أنا مسلم. أنا عبد الله. عبد. ومالكي وخالقي ومجدي. أنا في أمرك. أنا في طوعك. أنا مستقيم على الذي تريد مني. فاستقم كما أمرت. الجميع يضع الهواتف على نمط الطيران من أولكم. حتى لا تشغلنا. وهذه لها أثر في التفاصيل نستفيد منها ولا تؤثر عليها لأنها نوع من السجون الفكرية والحروب الفكرية لأن فيها انتزاع لبعض الهوية والثقافة. لن أفصل فيها دائما. أرجع إلى الموضوع. من أنا؟ أنا مسلم. كلامي كلام المسلمين. لباسي لباس المسلمين. شرابي شراب المسلمين. أكلي أكل المسلمين. حياتي حياة المسلمين. حتى في الحمام. كما يفعل المسلم. حتى مع زوجتي. كما يفعل المسلم. حتى لوحدي ليس معي أحد. أنا مسلم. ثقافتك هويتك لها علاقة بأمور أساسية العقائد يسميها البعض المبادئ الأفكار نحن المسلمون نسميها العقائد بعضهم يسميها أدبيات Voilà, il y a certains qui parlent donc de l'éducation. نحن نسميها عقيدتي. Moi donc nous on lui donne comme nom ma croyance. من حيث القلب أقصد وجه الله. ومن حيث العمل والقول أتابع رسول الله. À travers mon cœur, je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers les paroles, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بس ايش حصل؟ ها؟ واحد مصدر اشرب كما يشرب الرسول جوال طريقة شربه فاصون دونك يبيبي بسم الله والله اتناول الإناء بيميني اكل كما ياكل البس كما يلبس لا اصبر Donc je ne fais pas, je ne laisse pas mes habits descendre au-delà de mes chevilles. Je ne porte pas la soie et ce qui est interdit. Je ne trouve pas l'or. Donc je ne ressemble pas aux autres. J'ai ma propre identité. Est-ce que le prophète sallam a mis autour de son cou un anneau ? Non. Oui, ça c'est pour les femmes. ولذلك هويتك تمثلك أنت. تقدم ton identité et se représente toi-même. ذهب. Le lard. لا. Non. النساء. Ça c'est pour les femmes. أنت رجل. Toi tu es un homme. ذكر. ما يسمح لك به. Tu as ce qui t'est permis. أنت امرأة. Toi tu es une dame. لا تمارسين ما يمارس الرجل. Tu ne vas pas pratiquer ce que font les hommes. ليس فقط عند المسلمين عند الجميع. Pas seulement, cela se limite pas seulement chez les musulmans, mais même chez les hommes. Tu as des fonctions donc, qui sont différentes de celles qui sont données aux hommes. Allah t'a créé comme femme, et lui il a créé comme homme. On ne peut pas faire donc d'un homme une femme, et d'une femme un homme. Même donc les langues. Huwa. Il, c'est pour l'homme. Here, the mother. Elle, pour la femme. He, she. L'anglais. Le français. Il, elle. هل il, elle. لا يمكن تقول il, يا il. ولا تقول il, يا il. يقبر. Il, le رجل. Il, non. Ha? رجل, il. Il. والمرأة. Elle. Elle, non. Elle. لو قيل لك أنت يا رجل إله هل ترضى؟ نقول لأعلى رجل يقول بالمساواة. On s'adresse à l'homme qui appelle à l'égalité. يا إله. إله. لا. نعم. إله. إذا أنت مؤمن بأن هناك فروق. Donc tu crois donc qu'il y a une différence. فلا تكافر. ثقافتنا أن المرأة مرأة وأن الرجل. نحن مسلمون. لنا طريقتنا. التي نرى أننا أمرنا الله بها. فرضينا. بما رضي الله لنا. Ce qu'Allah a agréé pour nous. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. J'ai passé pour vous mes bienfaits. ورضيت لكم الإسلام دين. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. ألا ترضى ما رضي الله لك؟ Tu n'acceptes pas ce qu'Allah a agréé pour toi؟ Oui. قلنا. بلى. بلى. تختلف عن لي. وصير معنا بلا ها بلا يعني هي كلمة واحدة وي أو نو لا بيان سور ها العربية لغة لغتكم القرآن القرآن تقول مسلم chaque musulman il a sa langue. وهو حريص على أن يعرف لغته. Il se doit d'apprendre la langue du Coran. لأن لها علاقة. Parce qu'elle a une relation. بصلاته. Avec sa prière. بعبادته. Son adoration. روسي. صيني. Tu sois russe. ياباني. Un japonais. Américain. Vénézuélien. هندي. Indien. من أي مكان في العالم؟ فرنسي. فرنسي. من أي مكان في العالم؟ تنقل. إنجليزي. إنجليزي. لازم. يتكلم. أنك تعرف تصلي بالعربي. ما تصلي بالإنجليزي. Tu dois prendre notre prière par la langue arabe et non par mon. ما تصلي بالفرنسي. Ni en français. ما تصلي بالروسي ولا بالصيني ولا باليابان. تصلي بالعربي. الله أكبر. هذا عرض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هذا عرض. أنت تصلي بالعرض. مو على كيف. Tu pries dans la langue arabe et non pas comme on te semble. هذا دين. C'est une religion. لابد تصحح لسانك بالقرآن. Donc il t'incombe donc de consulter le Coran, de voir donc une récitation. إذا هنا عندنا في أساس القيم من حيث الثقافة أو الهوية ضمن العقيدة يليها اللغة اللغة الثقافية. أنا حزين جدا حزين على بعض العرب اللي جاوا وضاعت لغتهم. أصبح عيالهم ما يعرفون يتكلمون لغتهم. لكن الحمد لله الآن في انتباه. ووجدنا انتشار المدارس طيب على شيء نحن نحن Donc il nous incombe donc de faire attention à notre langue et à la langue de nos enfants. Moi je parle en langue arabe. Quand on va subir donc son origine. Ça c'est un propre nom. Et malgré cela, j'ai trouvé donc quelques jeunes. Ils expriment très bien dans la langue arabe. Voilà. Et il la maîtrise la langue arabe. Et cela, خير له هو. كان bien en premier lieu pour lui. فقد اكتسب il a acquis ما يثري الأصل الأول في الهوية. Il a acquis ce qui va enrichir le premier principe dans l'identité. ما هو lequel العقيدة le dogme الدين الدين la religion. سيقرأ القرآن va pouvoir lire le Coran ويفهم et il le comprend. سيقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهم فيصبح صادق ما يحتاج يا عبد الواحد صحيح؟ ما يحتاج هذه الهواتف التي قلت لكم لا أريدها اليوم حصل ما حصل لكن من غدوة ولا غدوة؟ غدوة للدارجة الدارجة من غدا ما يكون ولا جهاز شغال اساس ما يسبب الاجهزه هذا. اليوم نكمل. معرفتك للسان العربي يقوي عقيدتك وثقافتك وتسمع للعلماء وتقرا الكتب تصبح لست بحاجة إلى من يوصل لك. إنما مباشر. والشيء المباشر la chose qui arrive directement. L'ihnas. Il appelle et apporte une blessure à la personne. ويكسبها درجة عالية من الثقة. Il lui donne donc un haut degré de confiance. واتب. Pardon. مهمة. Chose très importante. تاريخ. Ton histoire. جزء من ثقافتك. Une partie de ton identité, de ta culture. من أي بلد كنت؟ Où que tu sois, dans quel pays. كل بلد تحرص أنها تعلم شعبها ثقافتها. Chaque pays, chaque veille à enseigner son peuple, son histoire. وتاريخها. Et aussi son histoire. نحن كمسلمون. Nous, comme musulmans. بجميع جنسياتنا. وبجميع ألواننا وبجميع لغاتنا مع اختلاف بلداننا لنا تاريخ أعرف تاريخك اقرأ تاريخ وأعظم تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأت سيرة الرسول يا مسلم؟ هل قرأت؟ في موجود كتب في السيرة. لا أريد أن أجري سؤال جمالي. إنما أنا أسألكم سؤال شخصي كل شخص أوجه له هذا السؤال. ولا أريد الجواب. أنت جاوب على نفسك. Toi-même, donc, si tu as déjà lu un livre, les deux, si tu en as déjà lu deux, tu en as troisième. Voilà, ça c'est la vie de l'homme le plus important. C'est l'histoire de celui qui a sauvé l'humanité. من لا تساوي التواريخ عنده أي تاريخ. يستحق هو التاريخ كله. هو محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم وجه عرفته في الدنيا منذ خلق الله آدم وذريته. أما أنت يا من لم تقرأ. تعرف ماذا أقصد. C'est très bien ce que je lis. Et là, donc, la croyance de l'homme, la langue, l'histoire, le comportement. Tout le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallam dit. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي التي بسببها دخل الإسلام أهل الهند. Voilà, donc c'est le bon comportement qui a fait que les Indiens ont embrassé l'islam. وبسببها دخل أهل أندونيسيا الإسلام. وسريلانكا. وجزر المالديف. وأقطاع في الدنيا. هي أخلاق المسلم تبدأ من العقيدة إلى التعامل. الإسلام لم ينتشر بالسيف. أبدا وأكررها دائما. من المسلمين الذين أسلموا معنا؟ هل أحد منكم أتى بسيف يقتله أسلم؟ قم ما اسمك؟ ها؟ ما تكلم أرضي ما شاء الله. هل أحد غصبك على أن تسلم؟ لماذا أسلم؟ جزاك الله خير. الله يثبتك حتى تلقاه الحاضرين. آمين. انتشر الإسلام بالمعاملة في العقيدة في التعامل. ما مر بتاريخ الإسلام أنت ستعرف لماذا حصل القتال. s'est passé donc, dans l'histoire des musulmans et les combats qu'ils ont eus, en lisant l'histoire, tu vas savoir la raison. Rasulullah arad an yunzil al-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu sauver les gens. فهناك من وقف بينه وبين إنقاذ الناس. فقاتلهم لينقذ من خلفه. مجموعة وقفت أمام من يريد أن ينقذ الناس. لا بد من إزالة كل أي وسيلة. مثال. لو كان هناك عمارة وفيها أطفال مدرسة وفيها موظفون وفيها شقق وسكان وبدأت ترى الحريق تشتعل فيها فأتت سيارة الإطفاء لتطفئ الحريق ووقف شخص أمامها لا يريد أن تنقذ هذا الناس. ماذا يستحق؟ هذا معنى الجهاد. واضح؟ إزالة لينقذ الناس. فرسول الله ممكن. ينقذ الناس من النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هذا الإسلام. Accrochez-vous, donc avance sur les dents de Allah Ta'ala et ne vous détestez pas. Il appelle à l'unité. Le verréel. Si Mahabbatullah. En amour d'Allah. Il appelle au respect. Sauf que tu veux être chez toi. Ton honnêteté dans ta façon de vendre l'acheter. كان التجار صادقين في المعاملة. أيها المسلم، كن داعية للإسلام حتى لو بمعاملتك وشكلك وهيئتك. لا تكن مخادع. يمين يسار. تلعب. خليك نشا. اسم ال. مستقيم بالله قدت دغوة لا تروح القرش ولا تروح من النمي هذا تسيبه هذا دينك هذه بلد هذه نظام أبناء جنسيتها يستجيبون والقادمون وثيقة الفيزا يستجيبون لماذا التحالف؟ لماذا يمين يسار؟ خليك ماشي مستقيم في الساحة صح؟ ما تريد؟ لا تأتي تجلس مكانك لا تأتي تلعب حيا تعبث هذه ليست بلاد مسلمين هذه بلاد كفار من قال لك انها بلاد مسلمين؟ في بلاد لها دينها بلاد لها دينها وأنت إذا أردت اذهب إلى بلادك وعش فيها وهذا الواجب علينا جميعا الهجرة إلى بلاد الإسلام إذن ثقافتنا وأخلاقنا وجعل إسلامك معك وين ما كنت مواطن أو مقيم أو زائر أو سائح أو تاجر أو طالب أو متعلم أو جئت بعثة دبلوماسية أيا كنت أنت مسلم تمثل الإسلام أمور أخرى ثقافات الشعوب في حياتنا. كثير من بيوت الإخوة الذين زرتهم هنا أو في غيرها إذا دخلت البيت أنا لست في طاقة، وهذه أقول لكم فيها أحسنتم. بيت الجزائري كأني في الجزائر، بيت المغربي كأني في مصر، بيت التونسي، بيت النيلي، بيت كل كأنه بيت أثاثة، لباسة، حتى الأثلاث، أثلاث كذا عن اليوم الجمعة. أكيد الأكل معروف. ها؟ الطعام. فالجميع هذا من الهوية. هذا من الثقافة. نساؤنا. في شمال. واللباس. والأدب. والسلوكيات. كل اللي تعيشين كما يعيش الكفار. هناك يوم اسمه اليوم الآخر. يوم القيامة. في حساب. في عذاب. في جنة. في نار. تتونس في الدنيا لكن يوم القيامة هناك يوم. وأنا كذلك أيها الشاب. دينك الإسلامي دين عالم. أخوانك في اليابان. وأخوانك في الصين. وأخوانك في بلاد العرب. وفي أفريقيا. وفي آسيا. وفي أوروبا. وفي أمريكتين. حتى أستراليا. أخوانك في كل هناك هوية، لك ميزة، لك ما يجعلك تختلف عن الآخرين في سلوكياتك وأخلاقياتك وأدبياتك. تثبت ولا تذوب، ستضيع هويتك. فلا نعرف هذا مسلم ولا ما هو مسلم حتى نقول له واحد ما اسمك؟ غير اسمك. أبوك كان مع اسم فرنسي. ما عرفنا هل مسلم ولا بالاسم ما اكتشفنا. هل أنت تصلي في المسجد؟ أنت مسلم مسلمين؟ لكن المسلم منذ ترى وجهه عرفت انه مسلم. ولا لازم تلبس بشت ولا لازم تلبس قطرة، لكن انت هيئتك هيئة المسلم واضحة. هذه تنتمي لأي دولة؟ ها؟ اللحية تنتمي لأي دولة؟ الرسول قال لنا عفوها غير ما يعفون. أنا أتجول في المتاحف هنا وفي الطريق وأشوف هذه التماثيل وأشوف مليئة باللحى. ما هي غريبة؟ تاريخ وطن، تاريخ بلد. نثبت هويتهم حتى وإن الآن حلقوا لحاهم يستنكرون اللي معذور حتى ولا شوف كل أجداد هذا الحال. Voilà, donc même si aujourd'hui, donc, ils trouvent, donc, eux, ils se rasent la marbre, ils trouvent que c'est quelque chose qui le repousse, mais il suffit juste de renvoyer la son histoire, et de lui dire, voilà, ça c'est tes aïeux, regarde comment ils sont. Voilà, ça c'est tes aïeux, et tes aïeux sont أنتم دمويون والسلاح. كل التماثيل اللي شفتها السيوف وقتل ما تعرف. واللي على حصان واللي على كلها تمثل ال. الثقافات تتفاوت. Donc, les cultures généralement sont proches. C'est le bras au cou. Donc, la façon d'essayer de montrer la peur. Oui, c'est venu ça. J'ai vu aussi des femmes. Le tamati, on fait le bataille. Oui, un musée aussi pour en présenter. Le chemin. Voilà, avec plus de fleurs. Bonjour, la chute. Ma chute, toi là. Hein? Bonjour. Pas de moi, toi. Ça, c'est bon. Pas de tête d'art, toi. Vous arrivez à grand-mère, vos grands-mères. Et je suis comme à la machine. Que vous avez à reprocher aux musulmans. Il y a au Canada, en Europe. Ou les États d'Europe. Ça, c'est une culture. Alors, est-ce que les États d'Europe ne sont pas les bas? J'ai déjà vu des femmes sortir des églises, etc. Merci, madame les bas. Habillées d'une façon dont. Alors, madame les bas, dis-nous. Ils ont dit, donc, j'ai posé la question, c'est quoi ce vêtement? Ils ont dit, ça va pas des religieux. Ça va pas vous. نحن كذلك نساءنا لباس دين. هذا الأمر. إذن هذه الأمور لا تنفع. فالمسلم واضحة هويته، واضحة عقيدته، واضحة سلوكياته، واضحة أخلاقياته. Son dogme, son comportement, tout cela est clair et évident. هناك الآن أشياء أصلية حتى تدوب هويتك. هذه الأجهزة. Pour faire, pour enlever aux musulmans sa propre identité, celle que ces appareils. بالأمس القريب. إذا أردنا أن نخرج من البيت كعائلة. Il n'y a pas loin, donc si on voulait sortir de la maison. لا تخرج واحد. On dit à personne. اليوم سنذهب ونخرج ونأتي هنا حتى أكل حتى الشراب حتى الطعام صورة الأكل صورة الأكل صورة الطعام أين نحن أين مكاننا أين أين أين أين وليس المسج حتى بالصورة المصدر موجود أول كل شيء هذا يذهب لوحده هذا يذهب أمور الناس لها خصوصية certains secrets dans leur façon de vivre, des choses qui sont particulièrement particulières à eux. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a rien qui se justifie. Rien de privé. الكل يعرف ليس أخبار الكل بل حتى البيوت داخل. Aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont informés sur ont des nouvelles des autres, mais ils savent même ce qui se passe à l'intérieur de la maison. الخصوصية تحترق. والآن أصبحوا كيف أدخل على الجهاز حتى أخترق خصوصية. أو إيميل أو فيسبوك أو تويتر أو أي شيء. ها؟ نحترق خصوصيتك أمورك الخاصة. تعرفوا؟ كان قافة تسر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا تميز الهوية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة وجد عندهم أيام يفرحون بها قال نحن المسلمون عندنا يومين يوم الفطر يوم الأضحى. إذا هذه هوية. مميزة. لنا أعيادنا التي نفعلها. ولها علاقة دينية. وكل عيد قوم له علاقة دينية. إقرارهم عليه تصحيح لدينه. le fait de l'admettre. Et donc, sur le quoi, c'est une façon donc de considérer que la religion est correcte. فنهنئكم بهذا الذي أنتم عليه والحقيقة على باطل ثم على حق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاصية كعقيدتنا en agissant de la sorte c'est implicitement admettre le faux sur lequel ils sont أرجع وأقول ما هي المعالم للهوية أو الثقافة أو العقيدة واحد العقيدة الظلم مين؟ اللغة الدارجة لا اللغة اللغة ثلاثة تاريخ أربعة الأخلاق والأخلاق يشمل قيم كثيرة وأدبيات كثيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الدورة تبدأ غدا واليوم افتتاحية ودعنا بافتتاحية خفيفة وغدا يكون شرح كتاب الشيخ محمد بن طارق العثيمين وهو من أحد العلماء المشهورين المعروفين العالم الإسلامي كله محمد بن طارق العثيمين كتابه عقيدة أهل السنة Donc demain, nous allons commencer l'explication du livre. Donc après la question de Moussama, qui est la première fois qu'on va aller, qui est connu dans le monde du monde. Et nous, nous sommes de la Sunna. Et nous, nous on est donc le Sunna et un groupe et non pas des groupes. Non pas des groupes. Donc l'ensemble des musulmans dans un seul groupe. جماعات وفرق وأحزاب لا هذا غلط فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا البرنامج غدا إن شاء الله والإخوة البرنامج غدا يبدأ بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر والمغرب محاضرة دور المرأة في إصلاح المجتمع. طيب. الكتاب تجدونه. ولا أصبح كلكم ما يحمل جهاز. ربما يكون قبل الظهر. الإجابة على الأسئلة يعني قبل الظهر مثلا ساعة ساعة ونصف الإجابة على الأسئلة أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين ونبه ثلاث تنبيهات يا شباب صبر الإخوة تنبيه أولا نحترم بعض ونسامح بعض المكان ثانيا المكان الترتيب والخروج جيران المسجد المجتمع ما توقف سيارتك وسط الشارع ما تجعل حذائك وسط الشارع ثقافه شوف المجتمعين فوضى صح ولا لا إذن خلف باجتماعك دعوه الاسلام بالنظام دعوة للإسلام بالأخوة والمحبة والاحترام دعوة للإسلام دعوة للمنهج السني السلف الصحيح في الأخلاق الجميلة هذا هو المطلوب منا جميعا إذن الأمر الأول ما هو؟ الاحترام بعضكم بعض وسام بعض. الأمر الثاني هذا الأمر الثالث المنطقة جيران المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحتاج. والله لا يحتاج. شكرا. أشكرك حبيبي. ها؟ عز الدين. تعال سلام لخبر. لا يبلوكي ما. ما جبلوك ما.